بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة والحمية عن الأمور الضارة ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط. وهذه حمية عن كل ما يؤذي الإنسان، فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منها البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. هذه من العبارات الدقيقة من المصنف رحمه الله، فإنه قال في دلالة القرآن على أصول الطب، إذ القرآن ليس كتابا طبيا ولا هو في كتاب تاريخي كما يعني يزينه بعض المسلمين، يريدون أن يمدحوا القرآن فيقولون القرآن كتاب في الطب، القرآن كتاب في كذا. لا، القرآن كلام الله جل وعلا، أنزله بيان الشرائع والأحكام، وذكر فيه ما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق بتوحيده قبل ذلك، لكن جاء في القرآن أصول الطب وليس تفصيلات. وأصول الطب كما ذكر المصنف وهو كلام الأطباء أو ممن تخصص في أمر الطب النبوي كابن قيم الجوزية رحمه الله، أن أصول الطب على ثلاثة، فهي إما بالحمية من الأمور الضارة التي قد تضر الجسد، وإما باستعمال الأمور النافعة، وإما بدفع المؤذيات عن البدن، دفع المؤذيات. و الله جل وعلا ذكر هذه الثلاثة في كتابه، فذكر في استعمال الأمور النافعة في مثل قوله جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن ما هو الأمر النافع هنا؟ الأمر النافع هنا الفطر، أي أن الفطر كان نافعا لدفع أو لإفادة البدن إن كان يشق عليها الصيام. وفي الحمية من الأمور الضارة الله جل وعلا قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن مما دفعه الله جل وعلا في هذه الآية، دفع استعمال الماء للمريض الذي استعمال الماء يضره، فهنا دفع حماية للبدن. وإن كنتم مرضى أو على سفر أي مريض فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا في حال السفر لم يجد. إذن من كان مريضا ويضر استعمال الماء لا يستعمله. أيضا دفع المؤذيات عن البدن، وهذا يكون بالإخراج، سواء إخراج الأبخرة كما في قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا لمن اضطر إلى حلاقة رأسه أو احتاج إلى حلق رأسه، قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا للحاج. لماذا؟ ما هو الشيء الذي يدفع بسبب وجود القمل؟ قال العلماء تدفع الأبخرة التي في الرأس التي يحبسها وجود القمل، كذلك يدفع بما جعله الله من فطرة الإنسان بالبول، فهذا دفع للأذى، الغائط دفع للأذى، التقيؤ أيضا قد يحتاج إليه الإنسان، وهذا أيضا من دفع المؤذيات. ولذلك قال أهل العلم الأشياء التي إذا حبست آذت الإنسان 10، الأشياء التي إذا حبست في البدن آذت الإنسان، سببت له أذية إما عاجلة وإما آجلة في صحته. قالوا في ذلك الدم إذا هاج، إذا كان الدم فيه هيجان وزيادة في الجسم لابد للإنسان أن يخرجه، إما بالحجامة أو بالفصد أو بالتبرع أو بغير ذلك. قالوا وكذلك المني إذا تبيغ، المني إذا زاد يحتاج الإنسان إلى الزواج، وأباح الله عز وجل الزواج، أباح ملك اليمين ونحو ذلك. كذلك حبس البول فهذه من الأضرار وهذا معلوم في الطب، كذلك حبس الغائط، كذلك حبس الريح أيضا، كذلك حبس القيء، فإنسان يحبسه وهذا لا شك فيه ضرر عليه، وكذلك حبس العطاس، وبعض الناس يحبس عطاسه لا، فالله عز وجل من حكمته أن جعل في ذلك دفع لأضرار كثيرة على الجسم. كذلك حبس النوم، أن الإنسان يبقى يقظ ويقاوم ولا ينام، هذا أيضا فيه آثار سلبية كثيرة. كذلك الجوع، أن الإنسان يحبس نفسه عن الطعام ويصبر على الجوع مع مقدرته على، فلا شك أن أيضا في هذا من الضرر. وكذلك حبس النفس عن الماء فيعطش ويحبس نفسه على العطش، هذه 10 أشياء ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم أن حبسها مؤذي للبدن. إذن أشار أو جاءت الإشارة في القرآن إلى 3 أمور نافعة هي أصول الطب أي أصول الصحة، وذلك بأن يستعمل الإنسان الأمور النافعة، ومن ذلك استعمال الأغذية النافعة والطعام الطيب، وكذلك الحمية عن الأمور الضارة سواء منها ما يكون ضررها ضرر متحقق آني أو ما يكون ضررا يعني مستقبلي، فكل ما كان ضارا فإنه يدفع والضرر يزال، الضرر يزال سواء كان في الأطعمة أو كان في الأشربة. ومن ذلك تحريم الله جل وعلا للخمر لما فيها من الأضرار على جسد الإنسان، وتحريم الله جل وعلا للمخدرات والمسكرات ونحو ذلك مما جاءت أدلة الشريعة وقواعده على منعها، وأيضا من حفظ الصحة دفع ما عرض للبدن من المؤذيات وإخراجها سواء كما قلنا بالبول أو بالغائط أو نحو ذلك. كل أمور الطب تدور على هذه 3 أشياء، تدور على هذه 3 أشياء. قال وقد نبه عليها القرآن في قول الله جل وعلا في حفظ الصحة ودفع المؤذي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وهذا أيضا فيه دفع للجوع ودفع للعطش، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، وهذه لها تفصيلات جاءت في السنة بمقدار الأكل وما الذي ينبغي على الإنسان أن يراعيه، ليس هذا يعني موطنها. ونهى عن الإسراف إما بالزيادة في كثرة الأكل أن يسرف، فلا شك أن ما زاد يضر كما أيضا أن ما نقص يضر. قال وإما بالتخليط، التخليط الذي هو أن بعض الأغذية إذا أدخلت مع بعض كان فيها ضرر على الإنسان، كان فيها ضرر على الإنسان. قال وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان اللي هو التخليط. ولذلك يعني ربما حتى في ما يسمى بالطب الشعبي أحيانا وهو يعني عبارة عن طب قائم على التجربة يمتنعون أو يمنع الأطباء المرضى من الخلط بين بعض المأكولات التي لو أكل كل واحد منها على إفراد فإنه لا يضر، لكن إذا جمع مع صاحبه فإنه يضر. وهذه المسألة أيضا تعود إلى الطب. ثم هذا من رحمة الله جل وعلا أن الله جل وعلا ما قيد علينا الأدوية، ما قال الدواء فقط كذا وكذا وكذا، جعل هذا المجال اجتهادي، فالإنسان لا زال في تجارب ولا زال في نظر، لأن هذه الأمور ليست يعني توقيفية كما يعني هو حال الأذكار أو حال العبادات كما سبق معنا. نعم. وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها، وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، لأن فيه إخراج كما قلنا للأبخرة الفاسدة الرديئة التي تكون في الرأس، فلا يكون دفعها إلا بحلق الرأس حتى يزول ما به من قمل. نعم. فكيف بما ضرره أكثر من هذا، ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. يعني جاء الإسلام بحفظ البدن وبحفظ صحته وبما يكون أيضا صحته في قابل الأيام، يعني لم يأتي فقط لحفظ البدن في ذاك الوقت. ولذلك نهى الله جل وعلا عن كل ما يؤذي الجسد، ونهى الله جل وعلا الإنسان أن يعرض نفسه للتهلكة، ونهى الله جل وعلا الإنسان أن يقتل نفسه. لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فكل هذه من باب حفظ النفس، من باب حفظ النفس. ولا شك أن من تأمل في الشريعة يجد أن هذا من عناية الله جل وعلا بالإنسان. ولذلك حرم الله جل وعلا القتل بغير حق، وجاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا يدل على محدودية القتل وأنه لا يكون إلا بإقامة هذه الأمور الثلاثة، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يجوز له لا أن يؤذي نفسه ولا أن يقتل نفسه ولا أن يقتل غيره ولا أن يؤذي غيره. ولذلك جاء الإسلام بتحريم الانتحار، وكل سواء كان انتحارا مباشرا أو كان انتحارا يعني على فترات كشرب المسكرات والمخدرات القاتلة التي تؤدي إلى قتله لا شك. فجاء الإسلام بمنع هذا، منع الانتحار ومنع المسكرات ومنع الخمور ومنع المخدرات وغير ذلك من المضرات للجسد. نعم. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم. الواجب على العبد أن يمتثل الأمر، وما يتحمله هذا الامتثال من مصالح في الدنيا وفي الآخرة فهذه تبعا لامتثال الأمر، إن هذه تبعا لامتثال الأمر. يعني البعض يقول الصلاة فيها رياضة، الصلاة في الأصل صلة بين العبد وربه، تقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة. ما قد يحصل لك من الآثار سواء الرياضة في بدنك أو مصالح الدنيا أو مصالح الآخرة أو البركة في عمرك أو نحو ذلك، فهذه تابعة. والأصل أن الإنسان يعمل العبادة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ومن العبادات ما ذكر أو ما ذكرت النصوص أن لها آثار على العبد غير تحقيق العبادة نفسها. يعني جاء في حديث أنس مرفوعا: من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن هذا أثر من الآثار في الدنيا. لكن النية والمقصد ما هي؟ هي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، الإخلاص لله في أداء هذه العبادة. لكن من إكرام الله جل وعلا للعبد المخلص له أن من أخلص لله في هذه العبادات فإن الله جل وعلا يبارك له في عمره ويبسط له في رزقه. وهناك عبادات كثيرة لم تأتي فيها ذكر الآثار الدنيوية. فالأصل أن الإنسان يتعبد لله تبارك وتعالى. الجهاد، الصلاة، الصوم لا شك فيه أيضا من حفظ البدن، الحج فيه أيضا من الحركة وفيه من حفظ البدن، وكذلك الإحسان إلى الخلق ومعاونتهم وغير ذلك لا شك أن فيها من المنافع. وعلى كل حال الطب، طب الأبدان إما يقوم على ما فطر الله جل وعلا عليه الخلائق كما فطر الحيوان على شرب الماء إذا رغب، وفطر الإنسان على أنه إذا جاع أكل وإذا عطش شرب ونحو ذلك. هذا الطب فطري في الإنسان. وهناك الطب الذي ليس بفطري وهو الذي يقوم على التجارب وعلى الفكر وعلى التأمل وعلى النظر، وهو ما يتعلق بشفاء الأمراض المعينة، فهذا يحتاج إلى متخصصين. وجاء الإسلام باحترام الطب، وجاء باحترام أيضا أهل التخصص في ذلك، ولكن ينبغي أن لا يكون العلاج فيما حرم علينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. هذا حث على الدواء وعلى العلاج، ولكن لا يمكن الإنسان أن يتداوى بمحرم، فإن الله جل وعلا ما جعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. ما فائدة هذه القاعدة كقاعدة من قواعد التفسير؟ أن القارئ للقرآن إذا مر بهذه الآيات ينظر فيما فيه أيضا من دلالات على المنافع الدنيوية في باب الطب وفي غيره. ولا شك أن من تأمل في كثير من الآيات سيجد أن فيها من المنافع التي تتعلق بحفظ الصحة، كقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وغير ذلك من الآيات. وهذا نوع أيضا من أنواع التدبر في آيات معينة في كتاب الله جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 41: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. نعم، هذه القاعدة 41. قال: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل، أي عمل العبد، إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان عنده عمل معين فإن الذي ينبغي عليه أن يجتهد في هذا العمل وأن يقبل عليه بكليته، وأن لا يفكر في عمل قادم وإن كان مكلفا به لكن ليس هذا وقته. هو مكلف بعمل، لكن الذي ينبغي عليه أنه الآن يجمع نفسه ويقبل على هذا العمل بعينه. وأصل هذه القاعدة ما جاء في الأثر: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الأصل الإتقان. طيب، أنت إذا لم تتقن هذا العمل الذي أنت مكلف به وبحثت أو قعدت أو ضللت تنظر في عمل آخر سيأتي، فلا شك أنك لن تتقن هذا العمل الذي أنت فيه. وإذا جاء وقت العمل الثاني قد يكون العمل الثاني مبنيا على العمل الأول، فإذا لن تتقنه أيضا. طيب هذا نمثل به بمثال بسيط لإخواننا الطلاب. دائما يعني من مما أذكره لهم إياك أن تتراكم عليك الأعمال، عندك واجبات، عندك تطبيقات وغير ذلك. جاء موعد الأول وأنت أعطيته شيء من وقتك وتفكر في الذي يليه، إذن هذا لن تتقنه لا شك، لأنك ما أعطيته حقه من الإتقان والعمل، وسيتراكم عليك شيء منه إلى العمل الثاني، وسيأتي العمل الثاني وأنت أيضا مزحوم بغيره وتفكر في ثالث. إذن في أي حال من من من من أحوال حياتنا اليومية، إذا كنت في حال سواء في حال عبادة فاجتهد في تحقيق العبادة التي وقتها الآن، يعني بعد صلاة الفجر هذا وقت للأذكار، فتقول أنا بعد صلاة الفجر أقدم صلة الرحم، لا، نقول هنا إذا فاتتك هذه السنة وهي الأذكار فات محلها. إذا قام المؤذن يؤذن فستقول الآن سأقرأ وردي من القرآن، نقول لا، هذا وقت للترداد خلف المؤذن، لأن هذه السنة إذا فاتت فات محلها. إذن اهتم بالحال أو بالعمل الذي يكون في تلك الحال، وهذه من القواعد البديعة جدا في الحقيقة التي يعني تمر معنا في هذا الكتاب، وهي مما يعانيه كثير من الناس في عدم ترتيب أمورهم، لا العبادية في تعبدهم لله جل وعلا، ولا العملية في حياتهم الأسرية وحياتهم الوظيفية وغير ذلك. إذن أصل هذه القاعدة هي الإتقان في باب العمل. ثم قال: ومن جهة الترغيب والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح. يعني إذا نظر الإنسان في ما جاء فيه الترغيب أو الترهيب، نظر إلى ما يترتب عليه من المصالح في فعل هذا الأمر المرغب فيه، وما يدفع فيه من المفاسد في فعل الأمر الذي رهب منه أو حذر منه. كذلك في جهة النعم، حتى تعرف قدر النعمة لا بد أن تنظر في ضد هذه النعم، ولذلك جاء في الحديث: انظروا إلى من هو أدنى منكم، حتى تعرف النعمة، انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. وسيأتي من كلام المصنف التفصيل في هذه القاعدة. نعم. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان منشغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته فترت عزيمته وانحلت همته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. نحن لو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا الإتقان في أعلى أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي المعارك ما كان يشغل أصحابه بغير ذلك، كذلك في حال تعليمهم في المسجد ما كان يشغلهم بغير ذلك، وفي حال أنسه بهم أيضا. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يحصل عنده من تزاحم الأعمال أو من ترك بعضها وإهمال بعضها ونحو ذلك. هذه القاعدة نافعة جدا خاصة في باب تزاحم الواجب والنافلة، فإنه يقدم الواجب، يقدم الواجب. ولذلك مما قاله العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني مثال ذلك: لو أن الإنسان انشغل بفعل عبادة من العبادات، فانشغل عن مستحب من المستحبات، انشغل بالفريضة عن المستحب، فإنه يكون معذورا، يكون معذورا. لكن ماذا لو انشغل بمستحب، قام الليل، قام الليل ونام عن صلاة الفجر، وهو يعرف أن قيامه لليل سيكون مؤدي إلى ترك صلاة الفجر، فقيام الليل هنا لا يجوز له، هنا صار في حقه ممنوعا، لأنه أدى إلى ترك فريضة، والفرائض تقدم على النوافل. إذ أن الإنسان لو انشغل بالنفل لكان لا شك أن هذا من العبث، لأنه شغله عن الأمر المفروض عليه. وهذا يعطينا الاهتمام بعدم التقصير أو التسويف أو أن تتراكم الأعمال، والتي أحيانا قد يكون سببها أن الشيطان يصرف العبد عما هو خير له إلى ما هو أدنى من ذلك. ربما يأتيك الشيطان، نعم يدلك على المعصية، لكن قد يأتي الشيطان ويزين لك طاعة وأنت في طاعة أعظم منها، حتى ينال منك هذا النصيب اليسير من الإغواء. فالإنسان ينتبه، دائما يقدم الفرائض، وإذا كان في عمل فإنه يقبل عليه بكليته حتى يتقنه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى عمل آخر. إياك كما يقال أن تأخذ من كل بستان زهرة، تأخذ من هذا العمل تعمل قليلا، ثم تذهب إلى العمل تعمل قليلا، والعمل الثالث، وهكذا لن تتقن شيئا. وذكر المصنف رحمه الله بعض الآيات التي تدل على أن الإنسان لا يتمنى أمرا غير موجود، فإذا جاء هذا الأمر الذي تمناه لم يتقنه في وقته، وترك الأمر الذي هو في آنه وفي وقته لم يتقنه أيضا. ولا شك أن هذا من الغبن، يعني لم تتقن الشيء الذي أنت فيه، ولن تتقن الشيء الذي سيأتيك وأنت تستعجله، وسيأتي معنا شيء من هذا التفصيل. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. نعم. فانظر كيف كان حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. هؤلاء أقوام آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه، وقبل أن يفرض عليهم الجهاد فرض الله جل وعلا عليهم الصلاة وفرض عليهم الزكاة، وكانوا يسألون عن الجهاد. الآن مفروض عليكم الصلاة والزكاة، خلاص ما فرض عليكم احرص عليه. فكانوا يسألون عن الجهاد، فلما فرض عليهم الجهاد شق ذلك عليهم، وقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أو كما قال الله جل وعلا: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. إذن احرص على ما أنت عليه من الخير، لا تتمنى أمرا ربما لو جاء هذا الأمر ما استطعت عليه، أو عجزت عنه، أو ضعفت. إذن أنت في حالك ابن هذا الوقت، كما سيأتي في كلام المصنف، أنت ابن وقتك أنت، فلا تتأمل في وقت غيرك، لا تندم على أن لم تكن ابنا لأوقات ماضية، ولا تطمع أن تكون ابنا لأوقات مستقبلية. إذن أنت ابن هذا الوقت، اسعى في إتقان العمل الذي أمرت به. نعم. قال رحمه الله: ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم، هؤلاء لم يدركوا بدرا، لم يدركوا غزوة بدر، غزوة بدر كانت قبل أحد، هؤلاء لم يدركوا غزوة بدر فتمنوا يوما كيوم بدر حتى يعني يبذلوا في الإسلام ويقاتلوا. فلما كتب عليهم القتال في غزوة بدر بعض منهم فروا، كانوا يتمنون يوما كيوم بدر. إذن الأصل أنك لا تتمنى أمرا أو تسعى في حصوله فتترك العمل الذي أنت فيه. طيب، لكن هل يتمنى الإنسان مراتب الصالحين ويتمنى أن الله جل وعلا يهيئ له من الخير؟ هذا لا شك فيه، لكن ليس بأن ينصرف عن العمل الذي هو فيه، وإلا فالإنسان يتمنى أن يستعمله الله جل وعلا في الطاعات، يتمنى أن الله جل وعلا يرزقه من المال ليتصدق، يتمنى أن الله جل وعلا يهيئه أن يكون من جند الإسلام والمدافعين عن حمى الدين، ولكن ليس بإهمال العمل الذي في الحال. نعم. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. الآية. نعم. الله جل وعلا في الآية قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. والله جل وعلا عليم بعباده، لو قال لهم قاتلوا ما فعلوا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به في وقتهم فعلوا الواجب عليهم قال الله جل وعلا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن الإنسان يفعل الواجب عليه الذي يستطيعه الآن، ولذلك قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن الواجب على الإنسان إذا سمع قول الله جل وعلا افعل أو لا تفعل امتثل للأمر واجتنب النهي، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يترك الشيء الموجود ويبحث عن الأمر المفقود، هذا ليس من العقل بل هو نوع من العبث. أيضا في الآية الثانية قال: ومنهم من عاهد الله بالعهد لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله آتاهم من المال والدنيا بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إذن أعطاهم وقالوا لنصدقن فأعطاهم وبخلوا، وقالوا لنكونن من الصالحين وتولوا وهم معرضون، لم يبقوا على عهدهم ولم يوفوا بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم لا بأمر النفقة ولا بأمر الصلاح، قال الله جل وعلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، وهذه من العقوبة المعجلة لمن أعرض عن دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني، وهذا المعنى في القرآن كثير. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجي وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت هممه همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، لا بد أن نفرق بين النظر إلى الأعمال الأخرى التي لم يجيء وقتها، فهذا مذموم، أنك تترك العمل الذي أنت فيه ثم تبحث عن عمل أو أن تسعى في عمل آخر لست مكلفا به في ذاك الوقت، وبين أن تنظر في آثار هذه الأعمال في الآخرة، فإن مما يقوي العبد على العمل أن ينظر في آثاره. وقد سبق معنا أن الله جل وعلا جعل من أساليب القرآن في الدعوة إلى العبادات أن تعرف آثار هذه العبادات في الآخرة والأسباب التي تعين عليها، أن تعرف ماذا كافأ الله جل وعلا العباد في الآخرة، كما قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون. لماذا؟ قال: آخذين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، تصفوا بصفة الإحسان، أيضا يقومون الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن نتشوف إلى هذه الأمور التي في الآخرة من باب الحث على إتقان العمل الحاضر وليس الانتقال إلى عمل آخر، ففرق بين الأمرين، وأظن هذا يعني جلي وواضح. نعم. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي إلى الزيادة لشكر نعم الله. وقوله نعم هنا من جهة النعم، من أراد أن يشكر الله جل وعلا على النعم فليتفكر في هذه النعم التي هو فيها وليتفكر في أضداد هذه النعم، الضد من هذه النعمة. إذا أراد الإنسان أن يشكر الله جل وعلا على نعمة العافية فليتفكر في نعمة المرض، وإذا أراد أن يشكر الله على نعمة الغنى فليتفكر في حال الفقر، وإذا أراد أن يشكر الله جل وعلا على نعمة التآلف فليتذكر الافتراق وآثاره، وإذا أراد أن يشكر الله جل وعلا على نعمة العلم فلينظر إلى الجهل وحاله وحال أهله، وإذا أراد أن يشكر الله جل وعلا على نعمة الاستقرار الأسري الذي هو فيه فلينظر إلى حال الاختلاف والتفرق والطلاق والشقاق وما يحصل في كثير من الأسر، وإذا أراد أن يشكر الله جل وعلا على نعمة صلاح الأولاد يتفكر في هذه النعمة وينظر في حال من ابتلوا بالعقوق من الأبناء، من أراد أن يشكر الله جل وعلا على نعمة الأمن والعيش الرغيد الذي هو فيه يتفكر في حال من فقدوا هذه النعمة ممن يصبحون ويمسون على الخوف وعلى الفزع وعلى القتل وعلى التفجير وعلى التدمير، فيحمد الله جل وعلا على نعمة الاستقرار وعلى نعمة الآمن وعلى نعمة الحاكم وعلى نعمة من يقوم على أمن البلد وغير ذلك. إذا أردت أن تحمد الله جل وعلا أن تشكره على هذه النعم تفكر في أضداد هذه النعم، فهذه وسيلة عظيمة وهو أسلوب أيضا قرآني. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، هذه منة عظيمة جدا من الله وهي من أعظم النعم من بعث لنا رسولا. قال الله جل وعلا عن حالهم قبل ذلك: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في الآية الأخرى: واذكروا نعمة الله عليكم، ماذا كنتم قبل إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن من أسباب الهداية أن الإنسان يتفكر في النعمة التي هو فيها وفي أضداد هذه النعمة. لكن إذا حقر الإنسان هذه النعمة في عينيه لن يجدها نعمة، سيجد أنها ابتلاء وإن كانت من أعظم النعم. لو أن الإنسان عنده ما يستر بدنه من ثيابه وما يشبع بطنه من الطعام وما يؤويه من المسكن، لكنه يتفكر في حال فلان من الناس، هذا عنده قصر وهذا عنده ملايين وهذا عنده كذا وكذا من التجارات، كيف ستكون نظرته إلى نعمة الله التي عنده؟ لن يشكر الله على هذه النعمة. إذن انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. بلاء يبتلى به العبد أن يزدري نعمة الله عليه، وأنعم الله جل وعلا عليك بنعم ما أعطاها ربما ملايين من الخلق، ولكنك لأنك ما تفكرت في هذه النعمة ولا تفكرت في أضداد هذه النعمة لم تحمد الله جل وعلا عليها ولم توفق للعبادة العظيمة التي هي عبادة الحمد وعبادة الشكر لله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخرها. نعم، ما يظاهر نفس الكلام الذي يعني سبق أن ذكر في الآيات. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 42 في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق 3: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق 3 في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى، وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا حق لله وحده. نعم. القاعدة 42 أن الله جل وعلا قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وبين حق رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الحق المشترك. هذه القاعدة تتعلق ببيان حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل لكل مخلوق حقوقا، فجعل للإنسان الحقوق على اختلاف أصناف الناس. الطفل له حقوق قبل أن يولد، له حقوق في اختيار أمه: فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا من حق الابن أن تختار الأم صاحبة الدين لأنها عون للزوج على تربية الأبناء. كذلك اختيار الزوج: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أيضا من حق الأبناء في صغرهم أن يعتنى بهم، أن يسموا بالأسماء الجيدة، أن يعتنى بتغذيتهم، الإرضاء حولين كاملين، وهكذا من حق كبار السن أن يوقروا وأن يحترموا، من حق حافظ القرآن أن يوقر. حقوق لولاة الأمر في النصح لهم سرا، في الدعاء لهم، في التوقير لهم، في التعاون معهم، في الصبر على ما قد يحصل من جور وغير ذلك، أيضا في حق للرعية في القيام بشؤونهم، في حق للمرأة، وهي حقوق كثيرة جدا، في حق الزوج، في حق الزوجة، في حق الجار، في حق الصاحب، في حق الوالدين، في حق ذوي الرحم، حقوق كثيرة جاءت في الإسلام. لكن أبرز هذه الحقوق وأعظم الحقوق هو حق الله جل وعلا، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة متعلقة بهذين الحقين. أما حق الله جل وعلا فله حق خاص وله حق مشترك، وهناك أيضا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. حق الله جل وعلا وحق نبيه المشترك هو بالإيمان به، لتؤمنوا بالله ورسوله وأطيعوا الله والرسول، هذا حق مشترك. وإن سيأتي التنبيه أن ليست طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة الله جل وعلا. وهناك حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بتعزيره وتوقيره واحترامه، وكذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقه علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أبنائنا ومن الناس أجمعين، هذا من حقه صلى الله عليه وسلم علينا. ومن حق الله جل وعلا وحده أن يعبد وحده لا شريك له. فهذه قاعدة مهمة في التمييز بين حق الله جل وعلا وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا تبين لنا مسألة مهمة، وهو أن من ما كان من خصائص الله جل وعلا فلا يعطاها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما كان من خصائصه في ألوهيته، وما كان من خصائصه في ربوبيته، وما كان من خصائصه في أسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه لا يعطى أحد من هذه الخصائص، لا ملك مقرب ولا نبي ولا نبي مرسل. وسيأتي شيء من هذا التفصيل. نعم. وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك، هذا مختص بالله تعالى. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره، يعني الظاهر هنا في لبس في الكلام، فهذا مشترك وليس مختص، الظاهر لأن الكلام هو ها؟ عندك نسخة أخرى؟ عندك يا شيخ؟ إذن آية ساقطة هنا. نعم سيأتي تفصيله إن شاء الله، جزاك الله خير. في سقط. نعم. نعم نعم نعم. يعني مثلا هم الآن يعني جاءت الآيات بالتمييز بين الحقين حتى في سياق واحد، يعني مثلا في قول الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، إذن طاعة الله ورسوله حق مشترك، لكن الخشية هذه عبادة، هذه خاصة بالله جل وعلا. فالله عز وجل ما قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ورسوله، لا، قال ومن يطع الله ورسوله هذا حق مشترك، ويخشى الله ويتقه، فالخشية تكون من الله والاتقاء يكون لله جل وعلا. كذلك في قول الله جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا، وقالوا حسبنا الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، إذن هذا حق مشترك، وقالوا حسبنا الله، إذن هذا عبادة خاصة لله جل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها، كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج هو أيضا أن يكون الله هو الذي يكفيه، وهو الذي يؤويه، وهو الذي يعينه، وهو الذي يدفع عنه. فهذا تمييز بين حق الله جل وعلا وبين حق النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع ما يأتي في هذه الآيات فهي من آيات التوحيد، وبيان ما أفرد الله جل وعلا لنفسه من العبادة، وما أيضا جاء بخصوص حق النبي صلى الله عليه وسلم من الاتباع والاقتداء. نعم في آية ساقطة في المتن، نعم. أقراها. وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك. وقال تعالى إنا إلى الله راغبون، هذا مختص بالله تعالى. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. نعم، يعني عندما نقول حق مشترك، آمنوا بالله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، ليس معنى هذا أن ما ثبت لله جل وعلا فإنه يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هو استجابة لأمر الله جل وعلا. ولذلك لا يحب أحد لذاته إلا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأنه رسول الله، وإلا المحبة الخالصة هي لله جل وعلا، لا يحب لذاته إلا الله. فنحن نحب الرسول هي من جملة محبة الله جل وعلا، نحب الرسول لأنه رسول الله ولأنه نبي الله ولأنه من اصطفاه الله تبارك وتعالى. إذن لا يحب أحد لذاته إلا الله جل وعلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن من محبته والأمر باتباعه والاقتداء به هذا استجابة لأمر الله جل وعلا. نعم. وأما المتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبوديته له وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه إلا الرسول، فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما. نعم، هذه القاعدة في الحقيقة من القواعد النافعة في بيان أمر التوحيد لله تبارك وتعالى، وفي بيان ما اختص النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الاتباع والاقتداء به وتوقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام، وما كان من حق مشترك بين حق الله جل وعلا وحق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني نوع من التقسيم فيما يتعلق بحق الله جل وعلا. هل يجوز أن التنازل عن حق الله جل وعلا في قضية المعاصي وما يحصل من تفريط؟ فالإنسان إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه، لكن هناك أمور لا يجوز أن يتم التنازل عنها، مثلا كالحدود وكالكفارات، فليس لأحد أن يعفو عنك فيها، بل يجب إقامة أمر الله جل وعلا. حق النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في من سبه عليه الصلاة والسلام ثم أراد أن يتوب، فهذا الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول وفي غيره أن هذا ليس لأحد يعفو عنه، إن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يملك أمر العفو وعدم العفو، فلذلك يقام عليه الحد. وهناك حقوق للعباد تقبل الإسقاط، مثلا يعفو الإنسان عن من أخذ ماله أو من أخذ متاعه أو نحو ذلك، فهذه يجوز فيها الإسقاط والتنازل. هذه يعني القاعدة مختصة بهذا الأمر، وهي حقيقة من تأملها ونظر فيها يجد أن الحقوق في حق الله جل وعلا وحق النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الثلاثة في جميع القرآن. فإذا مررت بأمر فيه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فتتأمل وتتفكر هل هذا من الحق المشترك أم هو من الحق الخاص، وإذا كان أيضا مررت بآية فيها حق الله جل وعلا فهل هو من حق الله الخاص أم هو من الحق المشترك. ثم تبين المصنف رحمه الله معنى الاشتراك، وعلى هذا نقف إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.